فنحن نتكلم عن شيء هو يتناسب مع أعراف المنطقة ومع مقدراتها. الأهم أن هناك أن تبنى المؤسسات، فهذا الأمر يعني لا يعود قراره إلي، بل هناك يعني مجلس استشاري وهناك مجلس شورى يختاره الشعب، ثم هذا الشعب يخرج ويتوافق على قانون جامع للبلاد بمثابة دستور، بمثابة لوائح تنظيمية، ثم هذه اللوائح التنظيمية تذهب إلى أجهزة تنفيذية كالحكومة والوزارات والمؤسسات العاملة، ثم يقوم مجلس الشورى بمراقبة هذه عملية تكاملية. نحن لا نتكلم اليوم عن حكم أفراد وأشخاص ومزاجيات، بل نتكلم اليوم نحن عن حالة مؤسساتية. فمنظومة الحكم في سوريا تستحق أن تكون مؤسسة حكم، وليست هي يعني شخص حاكم فيقرر شيء معين أو لا، والذي يتوافق عليه يعني عقلاء ومثقفون.